نعم. من قال لك هذا؟ الرجل محسن والمرأة محسن ولا محسن؟ والمحسنات. فإذا أحصن بين المشركين وأهل الكتاب في في إيش؟ في التعامل، يعني الله عز وجل أحيانا تزوج من أهل الكتاب والمشركين لا. نعم. عند الله عز وجل ذكرهم وأباح ذبائحهم دون المشركين. الفرق لأن أهل الكتاب عندهم علم برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنكاحهم يكون قريبا من أن تسلم المرأة ما دام عندها علم من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجت مسلما، فهي أقرب من المشركة. يجب أن ترد عن عرض أخيك المسلم. لكن الشيخ هذا فعل المسلمين قد تم وسجل وفعلوا كذا. نعم. لسبيل قد يكون ظاهر حال يعني وحال الإسلام، ولكن أصلا لا بايز واحد بايز من الإنسان بكفر يترك يعني يترك تغلق. هذه قد يقال أنه مجاهر بمعصية وبإيذاء المسلمين، ذكره قد يكون فيه فائدة أن المسلمين يدعون أن الله يريحهم منه أو ما أشبه ذلك، أما بدون فائدة ما يجب. نعم. الشيخ ابن تيمية، الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يكن إمام ليس أقل منهم علم ولا أقل منهم، ما صار له أتباع، لكنه بالحقيقة الشيخ الإسلام من العلماء الكبار. بعض الناس يطلق عليه أنه إمام، وبعض الناس يقول هذا كافر، أعوذ بالله. بل يقول من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، نسأل الله العافية. نعم. شيخ الصبر ما اقتضاه يا شيخ؟ لأن بعض العلماء يقول قتل الصبر هو أن يترك ولا يأكل ولا يشرب حتى. لا غلط. لا مو هذا. قتل الصبر أنه يحبس ويقتل، يعني يمسك ويقتل. وقلتم أنه يؤيد هذه قصة بالخطر. نعم. فهل يمسك وحبس حتى قتل؟ لا، معنى حبس يعني حبس للقتل، يعني أمسكناه حتى قتلناه، يمكن ما يبقى ولا ربع ساعة ويقتل. لا أبدا، وليس هذا معناه، لأن القتل قد يكون بمشابكة بالأيدي أو بالسلاح ثم يقتل، وقد يكون ما عنده مقاومة إطلاقاً.